بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة لا توضع الأيدي على مال المعصوم إلا لضرورة خاصة أو حاجة عامة، كوضع الحاكم يده على أموال الأطفال والمجانين والغائبين وجميع الأمانات الشرعية، وكوضع الملتقط يده على اللقطة والظافر بجنس حقه أو بغير جنسه من مال غريمه، والمضطر على ما يدفع به ضرورته. يقول هنا إن أموال المعصوم، والمعصوم من هو؟ معصوم المال والدم والعرض، المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. فالأنفس المعصومة أربع: أعلاها وأغلاها وأولاها نفس المسلم، ثم الأربع من غير الثلاث الباقيات من غير المسلمين، لكنهم ليسوا كفار حربيين، وهم الذمي الذي له ذمة، والمعاهد، والمستأمن. الذمي الذي يدفع الجزية وهو في بلاد المسلمين، والمعاهد الذي بين المسلمين وبينهم عهد، والمستأمن الذي أمنه المسلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هؤلاء أنفسهم معصومة، يعني السواح مثلا، السفراء، سفراء الدول الكافرة معصومون، لا يجوز قتلهم ولا خطفهم ولا العدوان عليهم، لأنهم بيننا وبينهم عهد، ودخلوا بلاد المسلمين بتأشيرة أمان. الذين يأتون للسياحة في بلاد المسلمين دخلوا بتأشيرة أمان، نفوسهم معصومة. فأموال المعصومين لا يجوز وضع اليد عليها إلا لضرورة خاصة أو عامة. اليد العامة مثل مال الأطفال، يكون ولي الأمر مات رجل وله أطفال قصار وليس له من أقاربهم من يحفظ مالهم، فالدولة تنفذ من يحفظ لهم مالهم وينميه إلى أن يبلغ القصار ويسلم إليهم مالهم. كذلك أيضا أموال المجانين، إذا لم يكن لهم من أوليائهم وأقاربهم من يحفظ عليهم أموالهم، فبيت المال الحاكم الشرعي يحفظ لهم المال. ما هو الحاكم الشرعي الذي يأخذه وقال هؤلاء مجانين ليس لهم مقالب يأكلوه هو؟ لا. كذلك أيضا تكون هناك مصالح عامة، أموال عامة مثل أموال الدولة، أوقاف الدولة، المرافق العامة، المصالح العامة، الاستثمارات العامة من الموانئ والمناجم والثروات العامة وأموال الزكاة وغيرها. هذه الأموال أموال عامة. فإذا كان هناك معصوم، إذا كان هناك معصوم من المسلمين أو من غير المسلمين، لا يجوز وضع اليد على ماله إلا لضرورة عامة أو خاصة. ضرورة عامة كما الأمانات وغيرها من الولايات، وضرورة خاصة مثل الملتقط. وجدت لقطة ضائعة وضعت يدك عليها، الأصل أن هذا المال لمعصوم سواء مسلم أو غير مسلم، لكن وضعت يدك عليه لحفظه، وضعت يدك على هذا المال لحفظه. وهكذا أيضا لو اضطر الإنسان أوشك على أن يهلك، وجد ماء لإنسان شربه، أو وجد مالا أخذ المال هذا وهو مضطر، أكل هذا المال أو لبس تلك الثياب للضرورة مع أنه مال الآخرين، فحينئذ يجوز لك للضرورة لكن تحصل حقه، سلم البدل، سلم المثل. إيش معنى أقول لك إلا ما اضطرتم إليه؟ إلا ما اضطرتم إليه، تدفع ضرورتك ثم تؤدي الأمانات إلى أهلها وترد الحق إلى أهله. لو كنت غير مضطر ما يجوز لك أن تأكل طعام الغير، ولا أن تشرب شراب الغير، ولا أن تدخل تسكن في مسكن الغير، لكن إذا اضطررت فبقدر ما تندفع الضرورة تدفع، إما أجرة وإما تدفع إذا أتلف الطعام أو الشراب تدفع القيمة إلا إن طابت نفسه بذلك، لأن أموال المعصومين محرمة ولا يجوز الإنسان أن يقربها إلا بإذن من أصحابها ورضا من أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قال ولا يتصرف في مال معصوم إلا بإذن ربه، يعني بإذن صاحبه، ما تصرف بأموال الناس إلا بإذن أصحابهم. ما يأتي يبيع أرض الغير، يبيع سيارة غير، يأخذ غنم من غنم غيره وباعه، يأخذ ثياب من ثياب غيره وباعه، سلاح من سلاح غيره وباعه، بأي حق؟ هل أذن لك صاحبه؟ إن كان نعم فأنت وكيل، إن كان لا كيف تبيع مال الغير؟ لا طعام ولا شراب ولا ثياب ولا أرض ولا شاه ولا أي شيء، ما تبيع مال غيرك إلا بإذن من صاحبه. فإن فعلت أخذت سلاح غيرك وبعته بدون رضا، أخذت ثياب غيرك بعتها بدون رضا، أخذت شيئا من مال الغير وبعته بدون رضا، تضمن ترد ذلك الذي بيع، إن كان قد تلف تضمن القيمة. قال ولا يتصرف في مال معصوم إلا بإذن ربه، وتستثنى أموال الأطفال والمجانين وما يخشى ضياعه وتلفه من الأمانات الشرعية وغير الشرعية، وكذلك تصرف الملتقط. يعني طيب تستثنى هذا بمعنى يجوز لك أن تبيع أموال اليتامى وأموال المجانين؟ الجواب لا، ما تبيعها لحظ نفسك، تبيعها لصالحه. لو كان عندهم أموال وأنت الناظر على مال اليتيم تتاجر له بالمال لينمو، إذا كان عنده مال تخاف أن يضيع ويتلف تبيعه وتحفظ قيمته، تبيعه وتحفظ قيمته، يكون عنده أشياء يوشك على أن تنتهي على فتقوم ببيعها وحفظها، هذا تصرف المصلحة. قال وهكذا الأمانة الشرعية، شخص وضع عندك شيء أمانة، يعني لنفرض مثال قريب، شخص تعرفه قال اشترى دجاج ذبحها وقال خلها عندك إلى أن أرجع. طيب ما رجع من الصبح، جاء الظهر تتصل عليه تلفون مغلق أو سرق أو حصل له شيء، طيب تبقى الدجاج عندك، جاء المغرب ما عندك ثلاجة ولا هناك كهرباء كالوضع الحالي، طيب لو بقيت عندك الدجاج على هذا الحال تعفن تتلف لا لك ولا له، يمكن ما العمل؟ بيعها تحتفظ بثمنها. إن جاء صاحبها قل له تفضل بعتها مع أنك ربما اشتراها بألفين، ربما ما تستطيع أن تجيء إلا بألف خمس، بيعها ويحفظ ألف خمس، خير من ذهاب المال كله، خير من ذهاب المال كله. وهكذا لو كانت أي أمانة أخرى عرضة للتلف، أما ما يبقى استودع عندك فلوس، إيش يضرها لو بقيت 100 سنة؟ ذهب فضة سلاح بقي عندك ما يتعرض للتلف ولا للضرر، احفظه. لكن الشيء الذي يتلف، جاء وضع عندك كرتون برتقال، كرتون تفاح، كرتون موز، قال لك أمانة عندك وغاق، طيب لو بقي عندك سيبقى أيام ثم يتلف يفسد، إذا صاحبه غاب ضاع ما تدري أين ذهب، بع هذا الشيء واحتفظ له بالثمن. قال ولا يتصرف في مال معصوم إلا بإذن ربه أي صاحبه، ويستثنى أموال الأطفال والمجانين وما يخشى ضياعه وتلفه من الأمانات الشرعية وغير الشرعية، وكذلك تصرف الملتقط بالتملك وبيع ما يسرع فساده. يعني تصرف الملتقط بالتملك، يعني أنت الآن فقدت شيئا، صاحبه بعد سنة عرفته سنة لم يأتي، قمت بعته تحتفظ به لو جاء، وبيع ما يسرع فساده كاللحم والفواكه ونحوها، وكذلك تصرف الظافر بجنس حقه. سألة الظفر، إنسان عنده لك دين ثم ظفرت بشيء من ماله وأبى أن يسلم لك الدين وجحدك حقه، هذه مسألة الظفر، أخذت المال. قال وكذلك تصرف الظافر بجنس حقه وبغير جنسه، وكذلك إذا وجد مالا يشتري به الطعام والشراب أو ما يدفع به ضرورته من اللباس. وجدت مالا وأنت عريان قطاع الطرق أخذوا مالك وجدت مال للغير، أخذت المال واشتريت به ثياب نفسك. قلنا الحمد لله دفع ضرورتك وسترفع عورتك، لكن تدفع أموال الناس. ما تقول أنا كنت مضطر. طيب كنت مضطرا قد أخذت المال، لا إثم عليك بسبب الضرورة، لكن تضمن حق الآخرين. ثم قال قاعدة: لا يتولى أحد طرفي التصرف. يعني يقول لا يتولى أحد طرفي التصرف، يكون بايع ومشتري بنفس الوقت، إلا إذا كان وكيلا في صورة. فمثل أن يكون هو ولي ابنة عمه وهو الخاطب، فيقول زوجت في نفسي وقبلت الزواج نفسي، الآن هو الولي الوحيد لها ويريد الزواج بها وهي راضية، فيقول زوجت في نفسي وقبلت، يتولى الطرفين. فغيره وكله أن يبيع، قال ولو لنفسي، قال موكل بع لنفسك أو لغيرك بثمن المثل، فباع النفس شيء كبير، أرض أو بيت، كتب الورقة بعته بموجب الوكالة المحررة بكذا وكذا لنفسي من موكلي وقبلت البيع. قال ولا يتولى أحد طرفي التصرف، ويستثنى منه تصرف الآباء والأجداد في أموال الأولاد والأحفاد، وكذلك تملك الملتقطين وبيع الظاهرين بغير جنس حقوقهم، فإنهم يتولون البيع وقبض الثمن وإقباضه من أنفسهم، وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم قاموا فيه مقام قابض ومقبض. يعني يتولون الطرفين البيع والشراء، يتولى عقد النكاح، فيتولى الطرفين، يقبل الزواج، وكذلك أيضا كأن يوكله رجل أخوه وكله أن يزوج ابنته لابنه. يعني عندك أخوك هذا عنده بنت، وأخوك غائب، وابنك غائب، وابنك يريد الزواج من بنت أخيه، أخوك قال وكلتك في تزويج بنتي لابنك، وابنك قال وكلتك أن تقبل النكاح عني، فيقول زوجت بنت أخي لابني وقبلت الزواج عنه. الآن تولى الطرفين. طيب نقف عنده. يعني جنس الغنم يكون سرق جحده شاة، وجد عنده غنم آخر، يعني غنم أخرى، أخذ شاة أخرى، هذا الآن من نفس الجنس، لكن شاة أخذ مكان الشاة 4 كراتين برتقال مثلا، هذا من غير جنس. أخذ ثياب من غير جنس، أو العكس، عنده ثياب أو عنده ذات، أخذ بدلا كبش أو بقر من غير جنس. أيوة كبدل له، لا لا كبدل. المسألة محل خلاف أصلا، هل يجوز مسألة الظفر؟ مسألة الظفر هل يجوز لك أن تأخذ ما ظفرت به من مال من جحدك حقك من دين وغيره أم لا؟ في العلماء يقول لا يجوز، أدي الأمانة لا سيما إذا أتمنك، أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك، ثم هذا خائن لك لا تخنه قابل، وفي الظاهر أنك سارق، في الظاهر أنك معتدي، وربما كان المال الذي عنده خفي لا يعرف أحد ذلك. إلهي